ومن يسمع الذي أخذنا أو يذكر شيئا مما أخذنا من أخلاق حملة القرآن أمسي. نعم أحسنت. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل. أحسنت. فعند من؟ نعم حافظا لجميع جوارحه عما نهى أو عما نهي عنه. أحسنت. هذا من أخلاق حملة القرآن، حافظا، يكون حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. نعم إن مشى بعلم وإن قعد بعلم. أحسنت. وأيضا محمد، نعم أحسنت، اجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. تفضل. ظل بعدك أبو داود. نعم أحسنت، يكظم غيظه ليرضي ربه سبحانه وتعالى ويغيظ عدوه أبو داود. أحسنت. ذكرنا نعم يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده ولا يجهل. نعم فلا يجهل، فإن جهل عليه حلومة، وإن وأيضا لا يبغى، فإن بغي عليه كذلك عفا. أحسنتم. وهكذا أيضا يكظم غيظه، من كظم غيظا يستطيع إنفاذه، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. آخر ما أخذنا أحسنتم، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. هذه الفقرات الجميلة التي نثرها الإمام رحمه الله لحملة القرآن نصحا لله جل وعلا، وإفادة لهؤلاء الكرماء الشرفاء الذين يحملون في صدورهم أعظم كتاب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، أنهم يتخلقون بهذه الأخلاق الكريمة العظيمة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وتضافرت على ذلك. قال رحمه الله: إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. تقدم الكلام على ذلك وذكر بعض النماذج عن العلماء رحمهم الله تعالى العاملين بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بعض النماذج من ذلك، ما حصل مع عبد الرحمن المهدي وذلك القاضي، وما حصل لعبد الرحمن المهدي وذلك القاضي وهو عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله. وهكذا أيضا ما ذكر الإمام بن العربي رحمة الله تعالى عليه في تلك القصة الجميلة المفيدة لحملة القرآن، وأنه أخبر ببعض المسائل أصاب في بعض وأخطأ في بعض، أن رسول الله طلق وظاهر وآلى، فذهب ذلك الناصح له إلى بيته ينصحه ويبين له الصواب في هذه المسألة، أنك قلت طلق صدقته، وقلت آلى وصدقته، وقلت ظاهر وأخطأته، فرسول الله ما ظاهر عليه الصلاة والسلام، وإنما طلق وآلى من نسائه شهرا، فرجع إلى الحق وأشاد بذلك الذي بين له الصواب من الخطأ في هذه المسألة، وصار يشيد به في المجلس العام الذي يحضره ويغص به المسجد، يغص بذلك المجلس وبأولئك الطلاب الذين يستفيدون من ذلك الإمام وذلك الشيخ، يغص بأهله، يزدحم الناس فيه، ومع ذلك ما بال بذلك الزحام، ما بال بذلك الزحام، وبين الصواب على رؤوس الأشهاد، وأننا قلنا لكم كذا وكذا وكذا، أخطأنا في كذا والصواب كذا، من كان منكم حاضرا فقد سمع، ومن لم يحضر فليبلغ الحاضر الغائب من حضر مجلس أمس أنني أخطأت فيما قلت. هذا استسلام عظيم والله، تواضع، قمة التواضع. الشخص يعود نفسه على مثل هذه الأخلاق الكريمة وهذه الأداب العظيمة، وليحذر موانع قبول الحق، فإن للحق موانع كثيرة أي تمنع قبوله، ومن هذه الموانع الكبر والعياذ بالله، أن يكون في صدر الشخص كبر فيحول بينه وبين قبول الحق. وهذه صفة إبليس اللعين، فإنه امتنع من السجود لله سبحانه وتعالى، فإنه هو الآمر بالسجود لآدم، فهو السجود لله جل وعلا، فأبى أن يسجد لآدم، وقد أمر الله بالسجود، سجود الملائكة أجمعين لآدم، وامتنع من ذلك وتعلل بعلل عليلة: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذه كلها علل عليلة. فإبليس كانت نظرته قاصرة، فكان ينظر إلى نقص الابتداء ولم ينظر إلى كمال النهاية، وهذا خطأ، هذه نظرة إبليس. فينبغي أن يكون المقصود كمال النهاية لا نقص البداية، فإن الله سبحانه وتعالى أكمل آدم في خلق عظيم وسواه وخلقه في أحسن تقويم، وهذا يقول من طين، خلقته من طين، نظرة قاصرة. انظر بعد ذلك هذا الذي من طين صار إلى إيش؟ صار مكرما عند الله سبحانه وتعالى. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود كمال النهاية لا نقص البداية، والأعمال بالخواتيم، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. قد يكون في البداية نقص، لكن في النهاية يحصل كمال، والمقصود هو كمال النهاية لا نقص البداية. ومن ينظر إلى نقص البداية، هذا نظر إبليس، هذا نظرة إبليس، ينظر إلى نقص البداية وما ينظر إلى كمال النهاية، إلى أي شيء، صار هذا المخلوق العظيم الذي هو من طين، أكرمه الله جل وعلا، فحال بينه وبين قبول الحق والإذعان للحق هذا المانع العظيم الذي ابتلي به إبليس، وابتلي به اليهود أيضا كذلك، وابتلي به المشركون، فهؤلاء ابتلوا بقبول الحق. وهكذا من سلك هذا المسلك، مسلك هؤلاء، فعلى الشخص أن يتخلص من هذا الداء العضال، ومن هذا المرض الفتاك بالقلوب، مرض الكبر. ورسول الله يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذه حقيقته، رد الحق واحتقار الذين يأتون به، هذه حقيقة الكبر لا زيادة عليها في تعريفه وبيان حده. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا كان عندك، هاتان الصفتان فتخلص منهما في أسرع وقت، إذا رأيت من نفسك رد ودفع للحق واحتقار الآتين به، فينبغي أن تعالج نفسك وأن تجاهد نفسك جهادا عظيما، فإن هذا سيجر عليك الشر والعياذ بالله. فالحاصل هذا من موانع قبول الحق، ومن أيضا أسباب في دفع الحق الكبر. وهكذا أيضا من موانع قبول الحق الحسد، فإن الشخص قد يرد الحق بسبب الحسد، وهذا أيضا بلاء ابتلي به من تقدم، إبليس واليهود وأيضا المشركون ابتلوا بهذا المرض. والله سبحانه وتعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحق تبين لليهود جليا واضحا لا خفاء به ولا لبس، فهو شيء واضح جلي، ولكنه الحسد هو الذي منعهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا ويعرفون صفة محمد عليه الصلاة والسلام كمعرفتهم لأبنائهم أشد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهم يعرفون الحق، ولكن الذي منعهم الحسد لرسول الله، لماذا كان من العرب ولم يكن منا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا هو الذي حال بين المشركين وبين اليهود وبين إبليس، حال بينهم وبين الحق وبين الخير. فالحسد بلاء عظيم، وقد تقدم الكلام عليه بأوسع من هذا، ولكن له مناسبة أن يذكر هنا أنه من أسباب دفع الحق وعدم قبول الحق الحسد، وهكذا من موانع قبول الحق أيضا احتقار الذين يأتون به، فهذا أيضا من الأسباب التي تحول بين الشخص وبين أن يقبل الحق، يحتقر الذي يأتي بالحق، يقول من هذا؟ هذا مسكين، هذا كذا، هذا كذا، فما يأتينا الحق إلا من جهتك، إن كان حق ما نريده، إن كان من جهتك هذا الحق ما نريده. وهذا والعياذ بالله يا أخوان ظلم الله، هذا شأن الكفرة وشأن المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا شأن المنافق، محتقر للصالحين ومحتقر لهؤلاء الأخيار الأولياء لله رب العالمين، فإنه دفع الحق ولم يقبل الحق لأنه آمن فلان وفلان من أهل ممن يراهم أنهم دونه منزلة، فقال تلك المقولة هذا المنافق. وهكذا قوم نوح ردوا الحق بمثل هذا، ردوا الحق بهذه أيضا الحجة أنه جاء به بشر منا وأن الذين اتبعوه أراذلنا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيش من فضل عليكم أو لكم علينا؟ كلنا سواء بشر، كيف ما هذه المنزل التي نلتموها وصارت رسالة تأتي من جهتك وصارت معك ولا معظمون وصارت معك ولا معظمين، كيف هذا؟ كلنا سواء بل نحن أفضل منكم. فهذا أيضا إخواني في الله من الأسباب الدافعة للحق وعدم قبول الحق، احتقار أهل الحق واحتقار الآخذين بالحق والداعين إلى الحق، يحتقرهم فيحال بينه وبين هذا الخير، وسيندم ندامة عظيمة يوم القيامة، ولا تساعة من دمي. وهكذا من أعظم أيضا الأسباب التي يدفع بها الناس الحق العناد، فالعناد من أعظم الأسباب التي يرد بها الحق ولا يقبل به الحق، يكون عند الشخص عناد عظيم قد ملأ قلبه والعياذ بالله هذا العناد، فتجده يرد الحق ولا يقبل الحق، وهذا الذي صد من صد ممن تقدم ومن تأخر، العناد والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول في المعاندين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تأتي أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هؤلاء قمة والله في العناد، ما هم حول هذا، حتى لو أنزل هذا الكتاب، لو أنزل هذا الكتاب من السماء وشاهدوه ولمسوه وتوصلوا إليه بهاتين الحاستين ما آمنوا بك يا محمد، ولهم حول هذا الشيء، وإنما هو عناد. ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما هو إلا سحر، كتاب من السماء منزل في قرطاس في صحف مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى، والتمسوا ذلك وشاهدوا ذلك واجتمعت على هذا الأمر حاستان، حاسة البصر وحاسة اليد، ما فيش من هذا، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فأهل العناد لا تتعب نفسك معهم أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ما يخلص إليهم الخير، ما يخلص إليهم الخير إلا من أراد الله توفيقه يخلص إليه الخير، وإلا صعب أن تتوصل إليهم وأن كذلك تفهمهم ما تريد. فهؤلاء قالوا هات لنا كتاب من السماء، طيب قال الله لو نزلنا عليك كتابا فلمسوه بأيديهم، لمسوه باليد وشاهدوا بالعين، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ما هو إلا سحر. فهم أهل عناد ونسأل الله العافية. ولما طلبوا الملائكة تنزل الله سبحانه وتعالى قال ولو نزلنا عليهم، قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتحنا عليهم باب يطلعون ويرقون إلى السماء ويشاهدون ملكوت السماوات ويشاهدون الملائكة وينزلوا ويعرجوا ينزلوا ويعرجوا ويشاهدوا ذلك الملكوت العظيم لقالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن الناس سحرت أبصارنا. هذا ما هي حقائق أبدا، فهم لا يؤمنون بالمحسات أبدا ولا بالأشياء غير المحسوسة. إذا كانت الأشياء المحسات لا يؤمنون بها فمن باب أولى غير المحسات، فإنهم أبعد ما يكونون عنها. هذا باب لو فتحه الله إلى السماء ويعرج هؤلاء وينزل هؤلاء ويشاهدون ملكوت السماء ويشاهدون الملائكة لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ما في ما حقائق، هذا إنما هو سحر بس في البصر، سحر تخيلي، وهذه كلها ما هي حقائق، لا محسات يؤمنون بها ولا غير ذلك. فعلى هذا لا يتعب نفس الشخص مع هؤلاء المعاندين، فهم أبعد ما يكونون عن هذا الخير، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا أيضا من موانع قبول الحق العناد عند بعض الناس، تجد معاندا في غاية العناد. وهكذا مما يذكر هنا من الموانع المبعدة عن قبول الحق والصادة عن قبول الحق خوف الناس، فإن بعض الناس يخاف الناس، يريد يستقيم على طاعة الله، ولاة الأمور يريدون إقامة حكم الله جل وعلا، ولكن تجد في غاية الخوف من أعداء الله. وهذا الآخر الذي يريد يستقيم على السنة ويطلق اللحية ويكون على هذه الهيئة الجميلة، هذا يقول الناس سيضحكون علي، الناس سيستهزئون بي، الناس سيفعلون بي، والدي ربما يغضب علي، والدي ربما يطردني، إلى آخر ذلك من التبريرات الشيطانية. وهذا ليس بمغن عنك شيئا وليست بحجة تدليها وتنفعك يوم القيامة، بل تضرك. فإن قريشا سلكوا هذا المسلك، سلكوا هذا المسلك، فما أقروا عليه بل أوخذوا على مثل هذه الحجج الشيطانية. والله سبحانه وتعالى يفعل في عباده ما يشاء. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هكذا يتعللون بعلتين، الأمر الأول أعداؤنا سيسطون علينا ونؤذى منهم، والأمر الثاني زعزعة أمننا. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا، أنتم في حرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي بلاد آمنة أمنها الله سبحانه وتعالى، فهي بلد الله الحرام، ومع ذلك يقول يا محمد سلكنا مسلكك، أعداؤنا فوقنا وأمننا يتزعزع ولا يبقى لنا أمن. وهذا والله يتصور خاطئ، فإن الأمن إنما يكون بإقامة دين الله جل وعلا لا بالبعد عن دين الله سبحانه وتعالى والمعاصي، فإن هذا كله ما يجلب أمنا بل يجلب خوفا محضا، إقامة المعاصي والعياذ بالله في أرض الله جل وعلا. وأما الطاعة فهي من أعظم أسباب الأمن وحصول الأمن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. فإذا قام الناس أعظم ما يقام في أرضه أرض الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، حصل لهم الأمن، كما نصح إبراهيم أولئك الكفرة بأنهم يقيموا توحيد الله سبحانه وتعالى. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، هذه حجة إبراهيم على قومه، أي الفريقين أحق بالأمن، نحن ولا أنتم الذين يقيمون توحيد الله سبحانه وعبادته أم هؤلاء المشركون؟ لا شك أن الأول هو أحق بالأمن، وأن الله قد وعد بالأمن في أرضه، فهذا أيضا من الأسباب التي صدت المنافقين عن الإيمان بالله والإذعان لشرع الله سبحانه وتعالى. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا شأن المنافقين، وشأن المشركين يتعللون مثل هذه العلل، أننا لو سلكنا هذا المسلك نخشى أن تصيبنا دائرة، ونخشى أن يتسلط علينا أعداؤنا، إلى آخر ذلك مما ذكر الله في كتابه وأبانه جليا للعباد. فعلى هذا هذه موانع تحول بين الشخص وبين قبول الحق، وينبغي للشخص أن يقبل الحق إذا قيل له الحق قبله، من صغير أو كبير، من وضيع أو من شريف يقبل الحق. فالمدار كما جاء في بعض الأحاديث وهو فيه كلام، الحق ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذها، وحيثما وجده أخذه، فهو ضالة المؤمن الحق، فإذا وجده أخذه وعمل به واستقام عليه. فهذه ضميمة لما تقدم من قول الإمام، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. قال رحمه الله: يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. هذه أيضا من أخلاق حملة القرآن الذين أكرمهم الله بهذا الكتاب العظيم، أنهم بحفظهم هذا لكتاب الله جل وعلا يطلبون الرفعة من الله سبحانه وتعالى، ولا يلتمسونها من المخلوق، فإن المخلوق لا يخفض ولا يرفع ولا يعز ولا يذل، لا يعز ولا يذل أحدا، بل الله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعز والعزة وكذلك أيضا العز والإذلال كله لله سبحانه وتعالى، ولله العزة جميعا، لله سبحانه وتعالى العزة. فعلى هذا طالب العزة وطالب الرفعة يطلبها من معينها، ويطلبها من مصدرها، ويطلبها من الله جل وعلا، فالله هو الذي يعز وهو الذي يذل سبحانه وتعالى. وهذا كتاب عظيم، فالله يرفع به من طلب الرفعة من جهته، ويذل به من طلب الرفعة من غيره. إن هذا القرآن، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويذل آخرين، ويذل آخرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق. فهذا هو بالنسبة لقول يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالذي يطلب الرفعة من الله سبحانه وتعالى يرفعه الله. ليست الرفعة يا أخوان بمجرد العلم، ما هي بمجرد الحصول على العلم أبدا، وإنما الرفعة بالعلم وبإقامة العلم وبالعمل بالعلم. فذاك الرجل الذي قصه الله سبحانه وتعالى كان من أعلم أهل زمانه، وما رفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي معه، بل أذله وجعل العلم حجة عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هو عنده علمه من أعلم أهل زمانه، وما ذكره الله لتفخيما لما عنده من الخير كان قبله، قبل إزاغة قلبه والعياذ بالله، ما ذكره الله وذكر شأنه إلا أنه كان على علم وعلى دراية وعلى خير، لكنه أخلد إلى الأرض وترك العمل بالعلم. فليس المقصود هو العلم وحده في الرفعة، بل علم ومعه أيضا كذلك اعتزاز بالعلم وعمل بالعلم وإخلاص وطلب رفعة من الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. وهؤلاء الأئمة الذين نسمع عنهم ونقرأ عنهم إنما رفعهم الله لا بعلم مجرد، وإنما بعلم وعمل. فعلى هذا يطلب الشخص الرفعة من الله، لا من المخلوقين، ومن طلبها من المخلوقين أذله الله سبحانه وتعالى ولا يغنو عنه شيئا. مسكين هذا الذي يطلب رفعته من الناس ويطلب المديح ويطلب الثناء ويتمحض الطلب لهذا الشيء، هذا مسكين ومخدوع. قال يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين ماقتا للكبر. يكرر هذا الإمام رحمه الله لأن صفة ذميمة، والله الكبر هذا صفة ذميمة تهلك الشخص. ماقتا للكبر خائفا على نفسه منه، هذا الذي يليق بحامل القرآن، يبغض الكبر أيما بغض، وخائفا على نفسه خوفا شديدا من أشد من خوفه من السباع الضارئة، يخاف من الكبر أن يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو يخاف على نفسه جدا أن يخلص الكبر إلى قلبه فيهلك بسبب ذلك. وهكذا حامل القرآن حجة الله سبحانه وتعالى قائمة عليه، يعلم الأدلة التي سقنا شيئا منها في بيان ضرر الكبر، فإن الله يصرف الخير عنك بالكبر والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا مصروف عن الخير، والله لو حفظت القرآن حفظا متقنا ثم زاغ قلبك سيصرف عنك القرآن وسيذهب عنك هذا الخير، إما ذهاب تلاوة وذهاب حفظ أو ذهاب عمل، وهذا كله ضرر يعتبر عليك. إما أن يذهب عنك الحفظ الذي كنت تحفظه، هذا الحفظ المتقن بسبب الكبر الذي في قلبك، أو يبقى لك الحفظ ويذهب عنك ما هو أعظم من الحفظ وهو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تعمل بكتاب الله، وحج عليك يوم القيامة كله ذهاب، والله قد وعد أنه يصرف آياته عن هذا الصنف. قال ولا يتآكل بالقرآن، وهذه أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه سيأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي أنهم يتأكلون بالقرآن، وهذا شأن من قص الله جل وعلا عنهم هذه الحقيقة، وهم الرهبان والأحبار من اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا شأن الرهابين وشأن أحبار اليهود، كثير منهم، ما هم كلهم، كثير منهم، وإلا من أحبارهم من أسلم، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره ممن أسلموا وأذعنوا للحق، وقص الله سبحانه وتعالى عنهم ما قص من تلك الثنائات العظيمة وذكر من الثنائات العظيمة عنهم. فنعم، ولكن كثير من هؤلاء الرهابين والأحبار يأكلون أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فيحذر طالب العلم أن يكون المقصد بحفظ القرآن أن يصلي بالناس ويعطى راتبا، ويعطى راتبا شهريا كذا وكذا، ويذهب يمينا وشمالا يلتمس ذلك، يلتمس ذلك ومن يزيد، هذا يعني يخشى عليه. الذي يطلب من يزيد عنده صوت حسن وحفظ متقن ويطلب من يزيد ويريد أن يتعيش بكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله ليس للمعيشة وإنما للعمل، ولا شك أن من طلبه للعمل وللديانة والتعبد ستأتي المعيشة بإذن الله جل وعلا، تأتي الدنيا وهي راغمة إليه، لكن لا يجعل قصده من الحفظ المعيشة أو من العلم المعيشة، فإن المعيشة تكون تبعا للأصل الأصيل، تأتيه تبعا لكتاب الله جل وعلا وللعمل به ولرفع الرأس بهذا القرآن العظيم تأتي المعيشة. من كانت همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غنى في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا لاحظنا في علماء المسلمين أئمة الدين في هذا العصر ومن تقدم، أتتهم الدنيا وهي راغمة، وفتح الله عليهم فتحا عظيما لأنهم ما طلبوها بل ابتعدوا عنها جدا وخافوا على أنفسهم منها، وجاءت الدنيا وهي راغمة إليهم، وعاشوا عيشة حميدة، عيشة عظيمة، عاش علماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي منهم. فلا يتآكل بالقرآن ويجعل القرآن وظيفة ويجعل القرآن وسيلة للمعيشة، هذا ما هو من القرآن. راح يذهب هناك وسائل أخرى للمعيشة غير القرآن، أما القرآن ما هو للمعيشة ولا للتأكل به. فلا تتعجل الأمور، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الدنيا ستأتي وهي تبع للدين، للدين تبع لها. قال: ولا يتآكل بالقرآن ولا يحب أن يقضي به الحوائج، كذلك أيضا هو تابع للمتقدم، ولا يحب أن يقضي به الحوائج، يقضي بالقرآن حوائجه الدنيوية، فهذا خطأ. ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، وهذه أيضا نصيحة، لا يسعى به إلى أبناء الملوك، ويحب أن يعلم أبناء الملوك، وأن يكون كذلك يقرأ عليه هؤلاء الأبناء، أبناء ذوي الجاهات والرئاسات، أبناء الملوك. فهذا لا يصلح من طالب العلم أنه يخص بعض الناس بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الخير، فيخص هؤلاء الأبناء دون غيرهم. يأتي أبناء الفقراء: يا أخي نريد نقرأ عليك، يقول اذهبوا انصرفوا أنتم، ما أنتم أهل لهذا. ويأتي أبناء الملوك فإذا به يزلفهم ويقربهم إليه ويقرئهم، هذا ما فيه بركة في علمه ولا فيه بركة في هذا الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، إذ خص به جنسا دون آخر، خص به أبناء الملوك دون أبناء الفقراء وعادي الناس. فهذا مما لا يليق بحامل القرآن أنه يخص هؤلاء. وقد كانت هناك كلمة قديمة اشتهرت عند السلف، وهي لا شك أنها حق: العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فلا تذهب بنفسك إلى أبناء الملوك تعلمهم لأنك تريد بذلك شيئا من الدنيا والعياذ بالله. من أراد العلم منهم أو من غيرهم إلزم مكانا وهم يعرفون مكانك، سواء كان المسجد أو بيتك سيأتون إليك. فإن العلم يؤتى ولا يأتي، كما قال ابن عباس لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يا ابن عم رسول الله، لو جلست في بيتك نأتيك. فقال هذه المقولة الجميلة: العلم يؤتى، العلم يؤتى. هذا الذي ينبغي للناس، أن يأتوا إلى العلم وأن يستفيدوا من أهله، وأن يبركوا على الركب ويجلسوا ويستفيدوا وهم في غاية الذل لله سبحانه وتعالى لما جاء عن الله جل وعلا. وقد ذكروا عن الإمام مالك، وهو من اشتهرت عنه هذه المقالة الجميلة: العلم يؤتى ولا يأتي، أنه جاء هارون أو دخل على هارون الرشيد، رحم الله هارون الرشيد ذلك الرجل المتواضع، فقال للإمام مالك: لو تختلف إلى أبنائنا فتقرأ عليهم ويقرؤون عليك الموطأ، يستفيدون عليك، لو يستفيدون منك، لو تختلف إلى أبنائنا فيقرؤون عليك الموطأ. فقال: يا أمير المؤمنين، إن العلم خرج من بيوتكم أو من بيتكم، إن أنتم عززتموه عزة وإن أنتم ذللتموه ذلة. يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى ولا يؤتى، العلم يؤتى ولا يأتي. هكذا يقول لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، العلم خرج من بيتكم، فإن أنتم عززتموه عزة وإن أنتم ذللتموه ذلة، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدقت، اخرجوا إلى المسجد وتعلموا مع الناس. قال لأبنائه: اخرجوا إلى المسجد وتعلموا مع الناس، واستفيدوا من الإمام مالك ومن غيره من أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى. فهذه مقولة حق، وبمعناها قالها أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أرسل إليه أمير بخارة أنه يأتي إلى بيته ويعلم أبناءه ويقرأ عليهم الحديث، فقال: العلم في بيته يؤتى. قال: في بيته العلم يؤتى، تعالوا اطلبوا العلم أنتم، العلم موجود، تعالوا، أما نحن نذهب إليكم لا، هذا لا يصلح. والعلم إذا خصه فإنه يذل، إذا ذهبت إلى فلان وفلان تعلمه ربما ما يكون ذاك الرغبة فيه، ما تكون تلك الرغبة فيه. ورسول الله يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، العلم يؤتى ولا يأتي لأحد. وما ينبغي للشخص أن يحدث نفسه أن العلم سيأتيه، ولكن نحن في زمان كما يقول بعض العلماء الآن في هذا الزمان العلم يأتي ولا يؤتى. يلا يأتي العلم وهم لا زالوا زهاد فيه. نحن في زمان قال العلم يأتي ولا يؤتى. فتجد العلم في بلد في بلدة من البلدان موجود، طلاب العلم ومشايخ العلم وحفاظ القرآن والمدرسون المجيدون موجودون، وأهل البلد زاهدون، وأهل البلد زاهدون. جاء العلم حجة الله قائمة إليهم وهم في غاية الزهد والبعد عن هذا الخير. نحن في زمن العلم يأتي ولا يؤتى، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا النموذجان، نموذج عن الإمام أو ثلاثة. ابن عباس يقول لزيد بن ثابت العلم يؤتى ولا يأتي، ما نحن نجعل العلم يأتي إلينا، نحن نأتي إلى العلم. يقول لزيد، وكان يجل زيدا جدا ويمسك له الركاب حتى يركب وهو من عمر رسول الله، لكن إجلال لأهل العلم. وهكذا مالك يقول لهارون الرشيد العلم يؤتى ولا يأتي. وهكذا البخاري يقول لأمير بخارى العلم في بيته يؤتى، العلم في بيته يؤتى أو في بيته العلم يؤتى. وهكذا أمراء المسلمين قبله كانوا يأتون إلى العلم ويستفيدون من العلماء. فهذا سليمان بن عبد الملك يطبق هذا الأمر وهو أمير المؤمنين في ذلك الزمان، فيأتي أو أمير من أمراء المؤمنين في ذلك الزمان، فيأتي إلى عطاء بن أبي رباح ويجد عطاء يصلي، فلما انفتل من الصلاة التفت إلى أمير المؤمنين وإلى أبنائه، فما شأنكم؟ قالوا جئنا نسأل عن بعض المناسك. فسألوه ثم ذهبوا، سألوه ثم ذهبوا. سليمان بن عبد الملك يأتي يسأل عن المناسك، مناسك الحج، وعطاء كان من أعلم الناس مناسك الحج، وهو أولاده أتى بهم وقالوا يلا نذهب إلى هذا العالم الكبير تواضعا، وأنتم تعرفون عطاء رضي الله تعالى عنه ورحمه كيف هو في هيئته وفي خلقه الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأتي إليه أمير المؤمنين سفيد منه ويقول لأبنائه يا أبنائي ما زلت أذكر ذلي عند ذلك العبد، فلا تنيا في طلب العلم، لا تفترى، لا تنيا في طلب العلم، فما زلت أذكر ذلي عند ذلك العبد. فجاء يأتي إلى العلم، ما في علم يؤتى وإنما العلم ما في علم يأتي وإنما العلم يؤتى. فهذه قاعدة عظيمة ينبغي لمن أراد العلم أن يجعلها في ذهنه، أن العلم يؤتى ولا يأتي. فمن أراد العلم يأتي إليه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وقال هنا الإمام ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، حذر أن تسعى به إلى ذوي السلاطين وأبناء السلاطين، تذهب إلى فلان وفلان إلى بيته تعلم، لا تبالي بهذا، لا تبالي بالنعاعة الدنيا ستأتي بإذن الله جل وعلا، أما أنك تذل العلم فهذا لا يليق بحامل القرآن. قال ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، وهذا من ذاك أيضا، فبعض الناس ربما يذهب به إلى الأغنياء ويجالس بالعلم الأغنياء من أجل أن يكرمه الأغنياء فيحصل له ذل، فيجلس على مائدتهم ويجلس في تلك المجالس ويحتقرونه، ويعرفون أنه جاء في رمضان يريد شيئا، يريد شيئا لأن وقت الزكوات وقت كذا، وهو جالس منتظر والجماعة ينظرون إليه، هذا ما جاء به إلا حاجة، فيذل العلم والعياذ بالله. وما أحسن ما كان يقوله شيخنا رحمه الله، قال الحزبيون، يعني بعضهم كان يذهب المملكة وبعضهم يذهب إلى قطر، قال يذهبون إلى تلك الجهات لبيك أمهات خمس، ناس يذهبوا عمرة وحج، وذلك قال يذهبوا في أيام العمرة في رمضان لبيك أمهات خمس، يلبون قال لأجل الأمهات خمس، ويذهبوا قال ونحن ما عندنا استعداد أن نذل أنفسنا ونمسح أقدام التجار، ما عندنا قال استعداد، هؤلاء قال يذهبون يمسحون أقدام التجار ونحن ما عندنا استعداد أننا نذهب نمسح أقدام التجار أبدا، فصار فقيرا ومات فقيرا، وأغناه الله الغنى الحقيقي في قلبه، غنى القناعة وغنى الدين وغنى العلم، عاش فقيرا ومات فقيرا رحمة الله تعالى عليه، وما ترك لأهله إلا شيئا يسيرا، حتى الذي ترك من هذه الأموال كتب في وصيته، وهي أموال عظيمة والله إنها أموال عظيمة، كتب في وصيته قال اعلموا أنني جئت من المملكة لا أملك شيئا، وكل ما جاء بعد ذلك فهو للدعوة وليس لي فيه شيء. سبحان الله، أين العلماء؟ كل ما جاء بعد ذلك فهو ليس لي وإنما هو للدعوة، فيبقى وقفا للدعوة تحت نظر فلان وفلان، ذكر شيخنا يحيى وذكر أحمد المصابي أن هذه كلها أوقاف جاءت بعدي لله سبحانه، لا مكينة الماء ولا السيارات التي جاءت، ما هي لي؟ فليس لأهله فيه شيء فيها شيء، وإنما هي للدعوة. قال رحمه الله: كسب. قال: ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. نكتفي إن شاء الله بهذا الذي قرأناه مع ما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.